بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروس جامع المسائل. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في ذكر الفوائد المتعلقة بحديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي هذا اليوم نذكر ما يتعلق بعددهم، ما يتعلق بعددهم، لأنه لا بد من ذكر الروايات، لا بد من ذكر الروايات حتى يتم الجمع بين الأحاديث. فربما تكون في هذه الرواية، يعني يكون في هذه الرواية شيء، ويكون في الرواية الأخرى ما يبين ذلك أو ما يخصص ذلك، وهكذا. كما ذكرنا مرارا أنه لا بد من الجمع بين الأدلة، ولا بد من معرفة طرق الحديث كاملة أو على حسب الاستطاعة أن تذكر الروايات المتفرقة في الأحاديث. فبالنسبة للعدد، كم عدد هؤلاء؟ الرواية التي ذكرناها أنهم سبعون ألفا، لكن جاءت هناك زيادات أخرى صحيحة أنهم أكثر من ذلك. وممن ذكر هذه الروايات المتفرقة؟ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن تلك الروايات أنه مع كل ألف سبعون ألفا، مع كل ألف سبعون ألفا. فهذا جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا، مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي. رواه أحمد، وهذا إسناده حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا. رواه أحمد أيضا، وهو حديث صحيح لغيره. وكذلك جاء حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. قال: فكم عساهم يكونون هؤلاء فقط سبعين ألفا، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ربي قد وعدني سبعين ألفا، مع كل ألف سبعون ألفا، وزادني ثلاث حثيات. رواه أحمد، وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في كتاب الشفاعة. إذن تبين من هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام استزاد ربه، فزاده الله مع كل ألف سبعين ألفا، زاده الله مع كل ألف سبعين ألفا، فهذا عدد عظيم. ثم قال: وزادني ثلاث حثيات من حثيات الله سبحانه وتعالى. الله أعلم كم يكون في هذه الحثية من أولئك. وزادني ثلاث حثيات من حثيات الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت روايات أن مع كل واحد سبعين ألفا، مع كل واحد، وليس مع كل ألف سبعين ألفا، مع كل واحد سبعين ألفا. لكن هذه الروايات يعني أكثرها ضعيفة، أكثرها ضعيفة، فإن أهل الحديث يعني قد ضعفوا أكثر هذه الروايات. هناك رواية يصححها الشيخ الألباني رحمه الله، وهي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. رواه أحمد برقم 22. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث بشواهده، لكن الشاهد الذي ذكره أنه مع كل 70,000 وليس مع كل واحد. والمحققون على مسند أحمد دار الرسالة ضعفوا هذا الحديث لجهالة الراوي عن أبي بكر أيضا، وفي السند المسعودي وهو مختلط. فكذلك ضعفه الشيخ مقبل رحمه الله في كتاب الشفاعة، ضعف هذا الحديث. ورحمة الله واسعة، وما ندري كم الحثيات التي يعني هذه التي حثيات الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث. فالشاهد أن العدد، أن هذا العدد يعني كبير، والحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية التي هي خير أمة أخرجت للناس، فهي اختصت بهذا من بين الأمم، اختصت بهذا الفضل، ويذكر هذا الشيء في فضائلها من بين الأمم. طيب، يبقى المسألة وهي المهمة في هذا كله: ما معنى هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؟ هذه 4 خصال ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى أنهم لا يسترقون، بمعنى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، هذا معنى الاسترقاء، لا يسترقون، لا يطلب من أحد أن يرقيه. طبعا ليس فيها أن الرقية حرام، لا، الرقية جائزة، ورقية الشخص لنفسه مستحبة، ورقية الشخص لغيره مستحبة، لكن أن يطلب الرقية هو من غيره، هذا هو الذي إذا فعلها يخرج من 70,000. وليس معنى أنه إذا خرج من 70,000 أنه لا يدخل الجنة، لابد أن ينتبه لهذا، لا، ليس معناه ذلك. قد يدخل الجنة، قد يدخل الجنة مع يعني مع غير 70,000، إنما هذه الصفات من طبقها يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن إذا استرقى وطلب الرقية ليس معناه أنه ليس من أهل الجنة، لا، كما قد يفهم هذا بعض الناس، إنما معناه أنه فاته ذلك الكمال الذي هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذه الأولى أنهم لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وستأتي تفاصيل هذه المسألة. ولا يكتوون كذلك الكي، بالرغم أن الكي جائز، لكن أيضا لا يكتوي، لا يكتوي، ويعلم أن الكي جائز لكن يترك هذا الكي توكلا على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، بمعنى لا يتشاءم، لا يتشاءم يعني من الأشخاص، أو يتشاءم بالطيور، أو يتشاءم بالأيام، أو يتشاءم بالأماكن وغير ذلك. ولا يتشاءم لأنه متوكل على الله. بعض الناس قد ربما يتشاءم بالطيور، وبعض الناس يتشاءم بالأيام، بعض الناس يتشاءم بعض الأماكن، أو إذا رأى مثلا شخص معين يتشاءم به، هذا كله لا يجوز، هذا من الطيرة المحرمة، الطيرة التي هي التشاؤم. وإن شاء الله ستأتي تفصيل مسائلها بالكامل بإذن الله في بابها. وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال. لماذا هؤلاء تركوا الاسترقاء وتركوا الكي وتركوا التطير؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، فالتوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، هذا هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به سبحانه وتعالى ربا وإلها، والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. فالجامع لهذا كله هو الأخير: وعلى ربهم يتوكلون. فإن عندهم من التوكل على الله سبحانه وتعالى ما يجعلهم يتركون هذه التي هي ربما تكون بعضها مباحة أو بعضها مكروهة، ويتركونها توكلا على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الحديث، معناه لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يكتوون، هذه قالوا أعم لا يطلب الكي ولا يكتوي أصلا، ليس فقط يطلب الكي، ولا يتطيرون، لا يدخل في التشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. ففيه عظمة التوكل على الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. وسيأتي إن شاء الله بقية المسائل في الدروس القادمة. ونحن يعني طولنا في هذا الحديث لأن له تعلقا بمسائل الرقية كما سيأتينا إن شاء الله في الأسئلة القادمة، وهو حديث عظيم حتى يحرص المسلم على أن يحقق هذه الأربع فيكون بإذن الله ممن يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.